أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: عندنا مسجد في المزرعة وهو قديم، وقد قمنا ببناء مسجد جديد، فهل يجوز لنا الاستفادة من المسجد القديم بعد إزالة المحراب، كأن يكون مستودع مثلا؟ إذا كان المسجد هذا داخل المزرعة وكان جزءا منها وأعد لصلاتكم أنتم في هذه المزرعة ثم بنيتم أحسن منه، فلا حرج من الاستفادة منه، أي وجه من وجوه الاستفادة. صلى الله عليكم. اشترط إزالة المحراب؟ هو لا يشترط في حقيقة الأمر، لكن هو الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.